ليسمع لما أقولني وهكذا. نعم أيوة. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون وهم بالآخرة كافرون. سبيل رب العزة يريدون أن يتخذوا زيغ وبيض. نعم يصدون عن سبيل الله. أيوة. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا من إيمانهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم إلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجال وبينهما حجاب بين الجنة والنار وقيل بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب وهو السور وعلى الأعراب رجال قال جمع عرف وهو اسم مكان مرتفع عرف الديك عرف الديك مكان مرتفع عرف عرف الديك عرف الديك قال وهو اسم لمكان مرتفع وعرف الديك قال لارتفاع واختلف اهل العلم في هؤلاء الذين وقفوا لا دخلوا الجنه ولا دخلوا النار نقل البغوي انهم قوم السود حسناتهم وسيئاتهم فوقفوا وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي ذكر انهم قوم سوت حسناته مع سيئاته ثم رب العزة يدخلهم الجنة بفضل رحمته ويصير كلام بينهم وبين أهل الجنة وأهل النار يعرفون كل من سيماهم أهل الجنة فيه الوجود وأهل النار فيه الوجود ونادوا أصحاب الجنة من الذي نادى أصحاب العرب ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم عالم التسليم كذلك الذي يسلم على الجنة كما سابقا يسلم عليهم عند الدخول يسلم عليهم يسلم عليهم الملائكة يسلم عليهم رب العزة يسلم عليهم فيما بينهم وبينهم يقال لهم سلام كذلك سلمتم وصلتم في مأمن وأهل الأعراف كذلك يسلمون عليهم سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون يعني أصحاب الأعراف ما دخلوا وهم يطمعون أن يدخلوها يسألون الله عز وجل من فضله ورحمته قال وإذا صرفت أبصارهم في قوله صرفت دليل أنهم غير مختارين في هذا الصرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم سيماهم في الدنيا كان لهم سيما وغنى وأشارة وعلامة وأبها نعرف هذا هذا صاحب المراكب والقصور لكن كان كافر بالله عز وجل في النار الآن قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما تجمعون من الأموال والدنيا وما كنتم تستكبرون ما نفعكم شيء استكباركم واستهزاؤكم بالمستضعفين أهؤلاء الذين أقسمتم صهيب وبلال وغيرهم من الضعفاء لا ينالهم الله برحمة لأن كانوا يقولون يدعون أنهم إذا هناك يوم للقيامة أنهم هم كذلك إيش أصحاب الربح وأصحاب الحظوة

يعني كأنه قال هذا القرآن مخلوق، كلام الله هذا مخلوق ليس صفة من صفاته كخلق السماوات وخلق بني آدم. ثم بعد عندهم مسألة أيهما أفضل، المخلوق يعني القرآن يقصدون ولا الرسول ولا عندهم كذا، فرعت من بدعة لبدعة أخرى. الله عز وجل قال أنه يتكلم، فلماذا جعلتم الله عز وجل لا يتكلم؟ ثم اضطرق هذا للقول بخلق القرآن الذي قال العلم أنه كفر. قال الشيخ السعدي: فالخلق علويه وسفليه بأوصافه وأفعاله، والأمر الذي هو الشرائع والنبوات، فالخلق يتضمن الأحكام الكونية والقدرية، والأمر يتضمن الأحكام الدينية ومن ثم أحكام الجزاء. طيب أيوه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تبارك الله رب العالمين فلا له الخلق والأمر. نعم. قال تعالى الله عز وجل وتعظم تبارك الله، وقيل ارتفع، والمبارك المرتفع، وتبارك قال من البركة وهي النماء، يعني رب العزة نماؤه وخيره يصل إلى أوليائه، والبركة تنازله سبحانه وتعالى وتكتسب منه. نعم ايوه. ايش سيقال متبارك ولا مبارك لانه لم يرد به التوقيف؟ ايش قال؟ ما يقال متبارك ولا مبارك. اي متبارك ولا مبارك لانه لم يرد به التوقيف. إيه قال لانه ما ورد به التوقيف، متبارك ومبارك. تبارك تبارك الله. أيوة. فاجعلوا ربكم تضرعا وخفيا أي سرا إنه لا يحب المعتدين. المعتدين في الدعاء صار الاعتداء عنده إما رفع الصوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة في سفر فكانوا رفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصلا ولا غايبا. اذا رفع الصوت بالدعاء، مثل تجد رجل يرفع صوته يرفع صوته ما ينبغي رفع الصوت لا في وتر ولا في غير وتر، يعني بالقدر الذي ايش تحتاج ان تسمع الناس الذين يؤمنون خلقك. اما الرفع المبالغ في هذا ليس من السنة رفع الصوت. وقيل أن يسأل الشخص سؤال لا ينبغي له أن يسأل، مثل اللهم ارزقني منزلة نبيك محمد، أو كذلك من الاعتداء في الدعاء كما سمع بعض الصحابة ابن له يقول اللهم ارزقني الشجرة التي عن يمين الجنة، القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة. قال هذا من الاعتداء في الدعاء، ونهينا عن الابتداء. ايش رب العزة الجنة الفردوس الأعلى واستعذ من النار. أما اللهم ارزقني كذا، اللهم ارزقني جناح، اللهم ارزقني كذا في الجنة، لا. ايش رب العزة منازل العليا وهكذا. إذا هذا من الاعتداء في الدعاء. الشرك كذلك اعتداء، أعظم اعتداء. كذلك من الاعتداء في الدعاء الانقطاع، دعوت ودعوت فلم يستجب لي فينقطع، هذا من الاعتداء في الدعاء. كذلك ايش ايش هذا دعاء طيب طيب هذا ايوه. ولا تشركوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.

سويكم دار الغافلين جهنم. فلا تكونوا أمثالهم، أمثال من يقصد بعمله جهنم. أيوة. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وترى موسى من بعده بقوله عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين. ولما سقط بأيديهم وروا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. العرب تقول سقط في يديه، شخص ندم سقط في يديه، ندم وراى ان هذا ما ينفع وانه ضل، سقط في يديه. ايوه. ولما رجع موسى الى قومه ربنا اسفا قال بئس ما تركتموني من بعدي اعجزتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال أعجلتم أمر ربكم. كلها أربعين ليلة، فكيف استعجلتم؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ويجره إليه، أخذ بلحيته. يا ابن أمه لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي يا ابن أمه. قيل أنه كان أخله من أمه فقط، وقيل لا، من باب الاستعطاف. ابن أمه، ابن أمه، أمنا واحد وأبونا واحد، لكن الأم أحد، أحد ابن أمه. أيوة. قال ربي اغفر لي، قال ربي اغفر لي وليقي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فعزى موسى عليه السلام أخاه هارون، وعلم أن قساوته عليه يعني ما تبدي شيء، لأنه يعني إيش؟ ما قصر في نصحه، ما قصر، فسار بالعز المغفرة له ولأخيه. أيوة. إن الذين اتخذوا العجل سيناتهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. من قتل أنفسهم. وقيل الخطاب لأحفادهم من يهود المدينة، وأنهم ستصيبهم ذلة بالجزية من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. أيوة. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قيل أنها منسوخة من اللوح المحفوظ، وقيل أن نسخت لما تحطمت، نسخ موسى عليه السلام نسخة أخرى منها على قوله. أيوة. واختار موسى قوله 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها فأخذ موسى عليه السلام 70 رجل للاعتذار لله عز وجل مما فعل عباد العجل. ومع ذلك هؤلاء لما أتوا طلبوا شيء ما كان ينبغي لهم يطلبوه. أين الله جهر؟ فرب العزة يعني قال أخذتهم الرجفة ماتوا. فموسى عليه السلام تبرع إلى الله عز وجل وأنه يا رب يعني أتهلكنا بما فعل السفهاء عباد العلم، ويا رب سأله أن يحييهم له فأحياهم وهم ينظرون أتهلكنا بما فعل السفهاء منا استعطاء. إن هي إلا فتنة اختبار يا رب وابتلاء. نعم. أيوه. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة

فرب العزة منعهم من الصيد ومن السبت فاحتالوا. أيوة. يعني معذر الله عز وجل النص ولعلهم يستجيبون ويتركون ما هم عليه من المعصية. فصار عندنا ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحظور، وفرقة نصحت ونهت وحذرت، وفرقة ارتكبت. ننظر ايش حصل بالثلاث فرق هذه. أيوة. فهذا يعني حال الفرقتين، الناصحة نجت والمذنبة هلكت. نعم. مسخوا قرد وخنازير. أيوة. فلما عفوا عما قلنا لهم كونوا قردة خاطئين. وإذا ربك لبعثنا عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك فتتجدد الإبادات على اليهود بين زمن وزمن. كلما بغوا جدد رب العزة عليهم جند من جنوده يبيدونهم ويقتلونهم. قال ابن عباس لما سئل: قلت له جعل الله بداك. لما سئل عن الفرقة الساكتة قال: لا أدري ما فعل الله عز وجل من فرقة ساكتة. قال له عكرمة رحمك الله: جعل لهم رداء، ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه؟ يعني أنكروا بقلوبهم وقالوا: لم تعيرون قوما الله مهلكهم؟ ولم يقل الله إيش عندكم، وإن لم يقل الله عز وجل أنجيتهم. الله ثم قال أنجيتهم، وإن لم يقل أنجيتهم، فلم يقل رب العزة أنه أهلك الساكتين. أهلك الساكتين، وهذا فيه جزاء من جنس العمل. الفرقة الهالكة ذكر إهلاكها، والفرقة الناصحة رب العزة أشاد بها، والساكتة سكت عن إيش؟ عن حالها. قد يكونوا نجوا. المهم عكرمة يرجح أنهم نجوا. لماذا رجح؟ لأنهم أنكروا بقلوبهم، أنكروا بقلوبهم. فاستحسن من عباس ذلك، قال: فكساني بردين، كساني بردين. وهكذا من أرى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إي نعم. تممت أي آية تممت؟ وقفت عند 170 نعتبر يلا. أيوه. وقطعناه في الأرض منهم الصالح ومنهم دون ذلك، وظلمناهم في الحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فقال بسعيهم ملكوا ورثوا الكتاب يقولون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض منه يقولون ألم درسوا تعلموا، يعني ضلالوا من علم يقرؤون الكتاب. فخلف من بعدهم خلف، خلف قال ابن جرير الطبري نقل البغوي عنه، قال: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام، خلف بالمدح بفتح اللام، وأكثر ما جاء بالذم خلف. وقال: يجوز أن يكون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا كذا. قالوا: لا، هذا من كيسي، لا أخرج منه البطولة، أخرج منه. قد يحرك في الدم، قد يحرك في الدم، يقال خلق للدم، مع أنه خلق في المجد تكون أكثر.